ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا موصولا، وصلنا الله تبارك وتعالى وإياكم برحمته وفضله حول أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري عليه تحائب رحمة الله تبارك وتعالى. كنا في المجالس الست السابقة تكلمنا عن مكانة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك عن صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند أهم شروح هذا الكتاب العظيم الذي قلنا وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك استفتحنا في المجلس الماضي هذا الكتاب، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى إتمامه، وأن يسدد خطانا فيه، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما فيه، وأن يجمع الله تبارك وتعالى لنا فيه بين العلم والعمل. فإن أعظم ثمرة مرجوة يرجوها المرء من تحصيل العلم ليس العلم لذاته كما يظن كثير منا، إنما أعظم ثمرة هي أن يجسد ذلك العلم إلى عمل. وهذا من أساليب كذلك ما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تثبيت الحفظ، أن يعمل المرء بما تعلمه. ولذلك قال سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما روى ذلك الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند ترجمة الإمام البخاري، وأول ما ذكره الإمام البخاري، وذكرنا لكم بعض التعليقات وبعض اللطائف التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ذكرنا ما هو موجود في كثير من النسخ، بحيث أنك لو استفتحت أو لو فتحت الصحيح لوجدت أول ما هو موجود في الصحيح هو بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قول الناسخ قال شيخ الإمام الحافظ. وهذا هذه البسملة في بداية الصحيح هي من تصرف النساخ أو من تصرف الرواة كما ذكرنا، لأن الأصل البسملة تكون بعد قول الناسخ قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي. فهذا تصرف في صحيح الإمام البخاري. هذه أول لفتة من اللفتات التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. اللفتة الثانية التي نبهنا عليها ما هو موجود كذلك في كثير من النسخ: كتاب بدء الوحي. قلنا أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقل كتاب في بداية الصحيح، وهذا إنما تصرف غير مرضي في صحيح الإمام البخاري، وهذا الذي عليه أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكرنا قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الإمام البخاري لم يجعل في أول الصحيح كتابا، لأن الكتاب يدخل تحته أبواب وفصول، وها هنا ما وضع إلا بابا واحدا كما ذكر الإمام العيني. ذكرنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجه صنيع الإمام البخاري على خلاف توجيه الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال أن الإمام البخاري جعل هذا بداية بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي؟ كالمقدمة، والمقدمة تستفتح بما لا يستفتح غيرها، لما ينطوي تحتها لما بعدها. هذا ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك اللفتة الثالثة فيما يتعلق بالباب، باب كيف كان بدء الوحي. قلنا أن الباب لم يرد في رواية أبي ذر التي اعتمدها من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ورواية الأصيلي غير مذكور كتاب وغير مذكور باب، لكن الباب ذكره كثير من الرواة عدا أبي ذر والإمام الأصيلي. قال باب كيف كان بدء الوحي، ذكرنا ما معنى الوحي والإطلاقات اللغوية لكلمة الوحي، وذكرنا ما معنى الوحي شرعا وهو الإعلام بالشرع، هذا ما اصطلح عليه أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أول حديث استفتح به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيحه هو حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث العظيم الذي نحاول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقف عند بعض اللطائف الإسنادية، عند بعض اللطائف والفوائد الإسنادية وبعض تراجم الرواة. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أول حديث استفتح به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيحه. أولا قبل أن نذكر تراجم الرواة، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري قال ما نصه؟ قال قد رأيت أن أشرف الكتاب بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام البخاري قبل شروعه في تراجم الرواة، وأول راوي ذكره الإمام البخاري هو الإمام الحميدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال أرأيت أن أشرف الكتاب بذكر شرف أفضل المخلوقات وأفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر نسبه رحمه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا الحميدي، الحميدي هذا هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي أبو بكر، ثقة فقيه حافظ، ثقة فقيه حافظ، أجل أصحاب ابن عيينة، هو من أجل أصحاب ابن عيينة، هو من العاشرة. ما معنى من العاشرة؟ أي من الطبقة العاشرة. مات سنة 19، مات سنة 19. ها هنا قولنا مات في سنة 19 لا يفهم منه أنه مات سنة 19 من الهجرة، ولو كان الأمر كذلك لكان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن قولنا قبل ذلك من العاشرة مات سنة 19، هذا هو المنهج الذي جرى عليه أهل الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أنهم لا يذكرون المئات، إنما يذكر الطبقة ثم السنة، والطبقة الأولى والطبقة الثانية. وهذا الاصطلاح وهذه قاعدة أغلبية ينبغي أن تضبط حتى تضبط مثل هذه التراجم. الطبقة الأولى والطبقة الثانية هي قبل المئة، بمعنى إذا قلنا في ترجمة تراوي من الرواة، وفي الغالب يكون من الصحابة ومن التابعين الذين هم من الطبقة الأولى والطبقة الثانية، نقول مثلا توفي سنة من الطبقة الثانية، توفي سنة 60. يفهم إذا قلنا أنه من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية توفي سنة 60 بمعنى أنها 60 قبل المئة الأولى، 60 قبل المئة الأولى، هذا فيما يتعلق بالطبقة الأولى والطبقة الثانية. هذه الأمور مهمة جدا ينبغي أن تضبط. من الطبقة الثالثة إلى الطبقة الثامنة بعد المئة، بعد المئة الأولى، من الثالثة إلى الثامنة بعد المئة الأولى. سيأتي في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي أنه من الطبقة الخامسة، أنه نقول مات سنة 20 من الخامسة، مات سنة 20. الذي لا يفقه مثل هذه القواعد، مات سنة 20 هل قبل المئة الأولى، بعد المئة الأولى، بعد المئة الأولى أو بعد المئتين، لكنه لو ضبط مثل هذه القواعد لأدرك أنه عند قولنا الطبقة الخامسة ومات سنة 20 أي 20 بعد المئة الأولى. إذن الطبقة الأولى والطبقة الثانية هي قبل المئة الأولى، من الطبقة الثالثة إلى الطبقة الثامنة بعد المئة الأولى، من الطبقة التاسعة إلى الطبقة الثانية عشر بعد المئتين، بعد المئتين. إذن فقولنا الإمام الحميدي من الطبقة العاشرة مات سنة 19، إذن توفي الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن الزبير مات سنة 19 بعد المئتين، أي 219. فهذه الأمور مهمة جدا، مهمة جدا حتى يزول الالتباس. قال ها هنا حدثنا الحميدي، حدثنا الحميدي حتى لا يلتبس، واسمه هو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا الاسم يشترك مع من؟ مع الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما أجمعين. لكن هذا الالتباس يلتبس عن من؟ يلتبس على الصغار لا على الكبار، لأن بين عبد الله بن الزبير وهو الإمام الحميدي وعبد الله بن الزبير الصحابي الجليل مفاوز وقفار، إذ أن الإمام الحميدي من الطبقة العاشرة وعبد الله بن الزبير من الطبقة الأولى، طبقة الصحابة أشرف الطبقات، لكن قد يلتبس على الصغار. يرى مثلا يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير، يقول هذا صحابي، يترجم لهذا عبد الله بن الزبير بن العوام عليه رحمة الله. وبين البخاري وبين عبد الله بن الزبير كما ذكرنا مفاوز وقفار مئات السنين، فكيف يقال عبد الله بن الزبير؟ هذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، أن يضبط تراجم الرواة ومثل هذه الطبقات. الحاكم كما نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وذكر ذلك في التقريب، قال كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. هذه قاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب، كان الإمام البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي، بمعنى إذا وجد الحديث سمعه وهو شيخه، الحميدي شيخ الإمام البخاري، ولو أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى سمع الحديث من عدة مشايخ قال لا يعده إلى غيره، فإنه يذكر رواية الإمام البخاري. فهذه ينبغي أن تذكر هذه اللفتة أنها من منهج الإمام البخاري كما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في التقريب عن الإمام الحاكم في المستدرك. الإمام الحميدي من رواة الصحيح، روى له البخاري في صحيحه، روى له الإمام البخاري في صحيحه. كيف يرمز للإمام البخاري؟ كيف يرمز للإمام البخاري؟ نعم، خاء، يعني الذي يترجم الذي له كتاب ويرمز خاء، لا يكتب الإمام البخاري، يكتب خاء. وروى له الإمام مسلم في مقدمته، الإمام مسلم في مقدمته. كيف يرمز الإمام مسلم في مقدمته؟ لا، ميم إذا روى له في الصحيح. وفرق بين ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وبين ما رواه الإمام مسلم في مقدمته، لأن الإمام مسلم في المقدمة أخل بشرطه الذي وضعه في الصحيح، ميم قاف. وروى له أبو داود دال، والترمذي تاء، والإمام النسائي سين، والإمام ابن ماجه في تفسيره. الإمام ابن ماجه لم يروي للإمام الحميدي في السنن المعروفة، إنما في تفسيره له كتاب التفسير، وهذا الكتاب يرمز له كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب وغيره من أهل العلم فقه تاء قاف. هذه الرموز تضبط، بمعنى أنه لم يروي له الإمام مسلم ولم يروي له الإمام ابن ماجه، الإمام الحميدي، الإمام الحميدي لم يروي له الإمام مسلم ولم يروي له الإمام ابن ماجه، روى له الإمام البخاري والإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في تفسيره، والإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته. هل ذكر الإمام الحميدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول الصحيح تقصده الإمام البخاري، تقصد أن يذكر أول راوي من الرواه في صحيحه هو الإمام الحميدي، هل له قصد بذلك؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال تقصد ذكر الإمام الحميدي في أول الصحيح، قال وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الإمام الحميدي قرشي من قريش، الإمام الحميدي قرشي، قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قدموا قريش. فامتثل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغض النظر عن صحة الحديث وضعفه عند الغير، وإلا الإمام البخاري على قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه يصحح الحديث، قال امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم قريش، قدم أول راوي من مشايخه الإمام الحميدي لأنه كان قرشي. الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه مكي، وهذا هذه الترجمة باب كيف كان بدء الوحي. والوحي أول ما كان أينما كان في مكة، فلذلك تقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يذكر أول مشايخه هو الإمام الحميدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك في الحديث الثاني وذكر ذلك الحافظ ابن حجر ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله، قال لأن الإمام مالك ثنى في ثاني حديث بالإمام مالك، الإمام مالك إمام أهل المدينة، والوحي نزل في مكة ثم بعد ذلك في المدينة. هذه من اللفتات التي ذكرها الإمام والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما ذكره الإمام البخاري في أول صحيحه. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، ها هنا سفيان أهمله، ما معنى قال سفيان أهمله؟ أي لم يذكر نسبه. قال سفيان أهمله أي لم ينسبه، لأن عندنا سفيان الثوري وعندنا من؟ سفيان بن عيينة. فأي السفيانين أراد الإمام البخاري هاهنا؟ هل هو ابن عيينة أم الثوري؟ لو كان أحدهما ليس من رواة صحيح الإمام البخاري لا يحتاج بعد ذلك إلى أن ينسب. أقول مثلا، أقول على سبيل المثال الثوري ليس من رجال الصحيح الإمام البخاري، ندرك يقينا أن هذا هو ابن عيينة. لما؟ لأن الثوري ليس من رواة الصحيح الإمام البخاري، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فإن ابن عيينة والثوري كلاهما من رواة الصحيح، بل هم من رجال الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، ها هنا سفيان، سفيان بن عيينة، ها هنا هو سفيان بن عيينة، وهذا سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، أبو محمد الكوفي ثقة حافظ إمام حجة. لكن قد يقول قائل لما قلنا أنه ابن عيينة ولم نقل أنه الثوري؟ وهل من قاعدة في هذا الباب نرجع إليها إذا وجدنا في سند من الأسانيد وجدنا سفيان مهملا لم ينسب، هل هو ابن عيينة أو الثوري؟ هل لطالب العلم من قاعدة يميز بين السفيانين؟ الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في آخر جزء من سير أعلام النبلاء، في آخر جزء من الجزء السابع من سير أعلام النبلاء ذكر قواعد، في آخر فصل من الجزء السابع ذكر بعد أن ذكر الاشتراك في الحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. حماد بن سلمة وحماد بن زيد ذكر القاعدة في الحمادين، ثم قال: والذي يهمنا ها هنا، قال: ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين. يقع الاشتراك في السفيانين. قال: فأصحاب سفيان الثوري، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء. أصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري. أصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا سفيان الثوري. لما؟ لأن وفاة سفيان الثوري كانت سنة 61 بعد المئة الأولى، ووفاة ابن عيينة كانت سنة 98 بعد المئة الأولى. كم بينهما؟ بين وفاة الثوري 37 سنة. ثم ذكر القائل، قال: فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم. إذا رأيت القديم قال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري، فهو الثوري. قال: كوكيع وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم. فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة، أي هؤلاء الكبار، بينه حتى لا يقع اللبس. بمعنى أن ابن مهدي إذا روى عن ابن عيينة يقول سفيان ابن عيينة، يقول سفيان ابن عيينة. لكنهم إذا أبهموا هؤلاء الكبار فإنهم يقصدون بذلك من؟ سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه. فأما الذي لم يدرك الثوري كصغار أصحاب ابن عيينة، وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه، قال الذهبي لعدم الإلباس. فعليك بمعرف، ثم ختم هذا المجلد وهذا الفصل فقال: لعدم الإلباس فعليك بمعرفة طبقة الناس. هذه أمور مهمة جدا ذكرها الإمام الذهبي في آخر جزء من الجزء السابع. كذلك إذا كان، وهذه قاعدة لم يذكرها، كذلك إذا كان بين صاحب الكتاب أصحاب الكتب البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، بينهم وبين سفيان واسطة واحدة كمثل هذا السند، البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، كم بين البخاري وسفيان؟ واسطة واحدة، بمعنى رجل واحد واحد. إذا كان بين أصحاب الكتب الستة وبين سفيان ففي الغالب أنه سفيان بن عيينة، في الغالب أنه سفيان بن عيينة. إذا كان بين أصحاب الكتب كالبخاري ومسلم وأبو داود بينهم وبين سفيان رجل واحد فهو ابن عيينة، هذا أقول في الغالب. إذا كان بينه بين أصحاب الكتب وبين سفيان أكثر من راوي، فإنه هو سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا يعيد يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير من الخامسة، هذا من الخامسة بمعنى بعد المئة، يعني وفاته كانت بعد المئة. في غير رواية أبي ذر يحيى بن سعيد الأنصاري، بمعنى في غير هذه الرواية يحيى بن سعيد. ها هنا في بعض أثر في بعض أسانيد الإمام البخاري نجد كذلك يحيى مهملا لم ينسب، نجد يحيى مهملا لم ينسب. مثل انتقيت لكم مثال، مثل في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، أورد الإمام البخاري قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة، عن يحيى ذكر يحيى لم ينسبه. هنا قد يقع اللبس لمن لا يضبط القواعد ولمن لا يعرف طبقات الرواة، هل هو هذا الراوي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، هل هو يحيى بن سعيد القطان، هل هو يحيى بن أبي كثير، وكلهم من رواة صحيح، كلهم من رجال البخاري، كلهم من رجال البخاري. أهب أن الإمام البخاري في هذا الحديث قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى، كيف نعرف أنه يحيى بن سعيد الأنصاري أم أنه يحيى بن سعيد القطان أم أنه يحيى بن أبي كثير؟ العلماء جعلوا قواعد، قالوا في الغالب، في الغالب إذا كان بين البخاري ويحيى رجل واحد فإنه يحيى بن سعيد القطان، فإنه يحيى بن سعيد القطان. وإذا كان بين البخاري ويحيى رجلين، إذا كان بين البخاري ويحيى رجلان فإنه يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. إذا إذا كانت بين البخاري ويحيى واسطة واحدة فهو يحيى بن سعيد القطان، كما سيأتي في كثير من الأسانيد. أكثر من راوي، راويين، هو من يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن أبي كثير أكثر من الرواية عن علقمة، يحيى بن أبي كثير أكثر من الرواية عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فإذا إذا وجدت في سند عن يحيى عن أبي سلمة فإن المقصود به من؟ يحيى بن أبي كثير. فلذلك في هذا الحديث، هذا الحديث الذي انتقيته لكم في باب من لم ير الوضوء، قال قال البخاري حدثنا سعد بن حفص، إذن واسطة، قال حدثنا شيبان، اثنين، عن يحيى، كم بين البخاري ويحيى؟ اثنين. لا تقل أن القاعدة، لا تقل أن القاعدة أن إذا كان بين البخاري ويحيى رجلين، رجلان، أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، بل انظر إلى الراوي من بعده، إذا وجدت علقمة فإنه يراد ويقصد به يحيى بن أبي كثير. نعم؟ أبي سلمة. مضبوط مفهوم هذه القواعد؟ هذه لا بد أن تضبط، لأن يحيى بن أبي كثير أكثر من الرواية عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال عن محمد بن إبراهيم، وهذا محمد بن إبراهيم هو التيمي بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله، ثقة له أفراد. ما معنى ثقة له أفراد؟ أي أحاديث لم يتابع عليها، أحاديث لم يتابع عليها. من الرابعة مات سنة 20، من الرابعة مات سنة 20. ما معنى؟ متى كانت وفاته؟ 120، لأنه من الطبقة الرابعة. علقمة بن وقاص الليثي المدني ثقة فقيه من الثانية، ثقة فقيه من الثانية أي قبل المئة. أخطأ من قال أنه من الصحابة كالإمام كالحافظ ابن مندق، ظاهر كلامه أنه جعل علقمة بن وقاص الليثي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا السند نجد رواية التابعين، ثلث التابعين على نسق واحد، عندنا علقمة، عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعندنا محمد بن إبراهيم التيمي. هذه من اللطائف الإسنادية على قول الحافظ ابن مندة. في هذا السند تابعيان وصحابيين، وصحابيان إذا قلنا أن علقمة بن وقاص الليثي صحابي وعمر صحابي، يبقى يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه كلمة قال موجودة في هذه الأسانيد، في بعض الأسانيد تحذف، في بعض الأسانيد تحذف في كثير من الكتب، وتجد القارئ الذي يقرأ على الشيخ يقول حدثنا الحميدي، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي. هذه قال العلماء، هذه قال وإن حذفت خطا فإنه تلفظ وينطق بها، فإن حذفت في السند فإنه تنطق. وبعضهم ألزم بالنطق بها، بعض أهل العلم قال من اللازم من الواجب أن تنطق بها، وبعضهم لم يلزم بها لعدم الانتباه. لكن الذي جرى عليه عمل أهل الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنهم يأتون بها. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. الوقت انتهى، ولعلنا ما تبقى من اللطائف الإسنادية وما يتعلق بهذا الحديث ومن أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والدرس القادم إن شاء الله سيكون يوم السبت، الدرس القادم يكون يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.